إمراراً ذهب في الحج. إيه. فدخلت مكة حائلة. إيه. عندما دخلت مكة حائلة. هل تسعى وتتحلل ولا تفعل شيء غير ذلك؟ لأن سقطت عنها المرأة. ما بتتحلل. قالت بإحرامها. لا تطوف ولا تسعى. أما كونها تصلي فهذا معروف حتى تأتي بالمناسك كلها حتى تطهر. فإذا طهرت فهو الطواف الإفاضة. إذا طهرت استدعى. ثم لتعوض ما فاتها من العمرة تحرم تذهب إلى التنعيم. ارجع على صار النوم بعد الحج لعمر بعد ما طاف الطواف الإفاضة أي انتهى طواف الحج طواف الإفاضة معه معدود لأنه تعرف قبل طواف الإفاضة يكون رمي حلت الحل الله فإذا طافت حلت الحل الأكبر ولذلك يوم النحر يكون حللت مرتنة مثل الإحرام في كفيها في وجهها تتحلل يعني سألنا التزمت الإحرام في وجهها وكفيها يعني كشفت عنها كشفت عن وجهها بالعمل المرأة المحرمة لا تنتقل فإذا انتهت من إحرامها تنتقل ليس تحليل يعني بعد المحلل هو حقق التحليل يعني لو أحدهم قال إني أنا ما بدي أخلي زوجتي تأخذ هذا الحبوب لأنه مسافة الطريق مع وصولها للمدينة قبل وصول الحج ممكن تكون منتهية حتى خلت الساحة مثلا من الصلاة مثلا عشان في ناس في كذا يكون هذا أفضل يعني الأفضلية هو الأفضل أي نعم إيش رأيكم في هذا الكلام؟ ما دام الموجود الآن حضور له ذلك له ذلك نعم إذا وصلت الميقات وهي حالة هل تحرم أن تبقى دون إحرام؟ لأنه أستاذي هي الميقات عن صلاة الميقات هي باب الاستحباب يعني لبركة المكان فتسقط على هذا أما الإحرام يكون نية فقط سورة قال وجه لا الإحرام لا سورة عامة كيف استفسر هو يريد سورة عامة ما بين هو قال بأنه يعني معنى الكلام إنه يعني ما قالوا ما في على الصلاة وليست مأمورة بالتزام لباس إحرام معلم فتبقى كما هي يعني هو تسلم محرم إحرام لها مستد أي لباس تنمو مثل العالم أي لباس نعم أنا لما أشرت عليك أن يعني تزيل النقاب عن وجهي أثناء الطواف بس أستاذ هو اللي زاد في الطواف مش أثناء الإحرام أستاذ لا شكرا أنا كنت مبين شكرا بالنسبة للصوم بالنسبة لرمضان في هذا العام تبعنا كمان الأول انتهي الحمل الأول ايه نعم انتهي من الأول هنا بالنسبة لهذا ممكن بعض الألماني بلد طالب يعني علميا عن مرض الجوال وضعها في المشرق الشهر العرب علماء الثلاث ما بيقضوا حكم شرعي ما بينها ولا بد لأن القوم يعني فطرونا في يعني لأن القوم فطرونا يعني في يوم كان صعب الاشتباه على كثير من الناس لما بتقول فطرونا في هذا الدليل رؤية القمر ما جوابه؟ أقصد أنه عيد يعني أنا مثلا تبع من سعودية شو تقصد ما بيهمني قول الطبيب عندك دليل مش فاهم طبعا عندما تأكل هم فقرون فيه نبي على السلام انهم فقرون من الخطر فقرون خطر أنا بالنسبة لي ما أنا ما في يعني لكن مين قال فقرون أنا هنا عندي أنا بقول لك عند الدليل على قول فقرون شلون بتكون مش فاهم أنا بحكي بالألباني ولا بالعربي بالعربي أستاذ ال عند الدليل لا دليل عندنا ما عنده دليل ليش تشوف فطرنا؟ لأن كان عنده دليل عطرنا احنا عطرنا في ذلك اليوم ليش تشوف فطرنا؟ يعني لو قالوا أن ذلك اليوم قيام هذا يعني فطرنا معناه أنه كان الإنسان فطرنا صح؟ طبعا من التعبير مش معمد يبين لك أن هذا التعبير خطا أنا وصلت لنهاية المقصود من الكلام أستاذ بالنسبة للأثر لأن الصحابة والتابعين أولا من الإجابة هل صح هذا صح طيب. هذا يعني كان ذات نحن أفضلنا مع السعودية أكد على قولك وصلت مع مين وصلت معهم صلى الله عليه وسلم هذا مو خطأ لو صمت في بلدك برؤية البلد قبل السعودية أو بعد السعودية لا تفطر معها إلى البلد أما ما دام الصيام والإفطار تم على السعودية فهذا خير المفروض على الإنسان كله يصوم يوم واحد اتباع لبلد واحد أستاذ يعني اللي هذا سبق اللي هذا لا هذا الوقت الشعر بلت يا ذا أطفال من الأساس الوزن ومشرفة أمس رجل أستاذنا دخل الصلاة والناس راكعين وطبعا هو جاهل الصلاة وحضر وقرأ أساس يلحق سورة الفاتحة ويركع ما نور ما نزل الركوع وإلا قال الإمام قام معه وسجد طبعا واحد كان يتكلم عبد الأم عيد الصلاة طبعا كان أعلم أنه يعيد الركعة فقط لوحدها قالت لا يا أخي لا يعيد الصلاة هو أخطأ ركعة الآن بعيد نفس الركعة فجاء أحدهم مع من دام ربهم جاء أحدهم أستاذي الله عالم القوم وإلا بقول لي أنت أفتيت الرجل هذا خطأ قلت له الشوق هذا ترك ركن من الأركان علينا عيد الصلاة قلت له يا أخي العزيز إحنا ربنا نسامحنا وياه ممكن تكون على حق ممكن تكون على حق أو نكون بالعكس إحنا وياه إخوان جالسين هناك وجالسين غير هناك مرة يا رجل الآن مستعجل إذا تم وقف معي معلش أنا مستعجل قال ما عندي ما عندي قدرة إن أنا أجيب لك أدلة على إنه هذا الشيخ اللي تحكي أنت خطأ أو لا بحكي صواب أما إخواني أعلم مني إذا بلغ لك مرضي أستاذنا أبدا مطلقا من الوكالة مجاب الحديث حديث باليدين على إنه هو جمع أستاذ حديث باليدين مع أن صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قال قصرت يا رسول الله هذا نفس الحديث لحديث ثاني هذا الحديث وغيره يعني لكن الاستدلال فيه بده شوية فهم فيقال الرسول ترك أركان مش ركن واحد ओरकारस्तुकासे शिखरोकासी तरात्ता उरुकोशुर अंजारित्मा बुद्धलसरातो दारपुरुकासे इंसाजेशनिस पादरुपाचरोका कैनेजे पाचरोको कैनेजे इंसारातुना बैद्रकानी पाचो यहरुको الحديث اللي مرة سألتك عنه ستدخلون الجنة أجمعون أكتعون ليه لأنه هذا في منه أو تلبس أراجع مرجع إنه تتم بذنا والله فقط وعليه السلام في معاه أمانة وعليه السلام لإذن من بعد الرسول وما شاف الرسول وآمنوا فيه وصدقوه هيك اختلفوا شوي بيطلع عليهم الرسول عليه السلام كأنه خلاه هناك شوي يتسلوا مع بعض مش هاد يفكروا يتضمنوا قال وهون الشاهد الله هم الذين لا يسترقون ولا يتفجرون ولا يتفجرون بهم يتوكلون ايه شو معنى هم الذين لا يسترقون يعني هم الذين لا يطلبون الدعاء من غيرهم لشفاء ما في نفوسهم او صدورهم ما بيطلبوا الرقية بالتعبير العامي الشامي يعني ما بيقول الشيخ تعتبر بس لا يسترقون ولا يسترقون معروفا كيد النار مع ان النار علاج معروف خاصة عند العرب علاج عربي اي نار اي خاصة الثاني ولا يسترقون الثالثة ولا يتطيرون ما بشاء وعلى ربهم يتوكلون يعني على ربهم يتوكلون لا بيسترقون ولا بكتو ولا بتطير عدم التطير معقول عن كل الناس وإن كان كثير من الناس واقعين في التطير اللي هو تشاؤم ترك الكي وعدم التداوي بالكي مش معروف عند الناس والعكس يعني في مثل عربي القديم يقول آخر الدواء الكي يعني وهذا الواقع هلا بيروح كثير مرضى عند الطبيب الفلاني والجراح الفلاني ولا اهلي ما في شيء شيء بيروح عند شافة بدوي ما له قيمه عند الناس ولا اخره مشهور بس لانه بيكوي بيحكي له ابي بيكوي برجله بصدره ظهره وجهه وربنا بيعافيه وشافيه الناس بيعرفوا الدواء بالكي لكن ما بيعرفوا انه هذا منهي عنه شرعا ومكروه لكن كل استرقاء مكروه ما بيعرفوه أكثر وأكثر شو السر؟ هو الشاهد السر أنه يطلب الرقية من غيره بيعتمد على سبب شبه موهوم هو بيت القصيد من الكلام كله بين ما أستجدي منك أستجدي من رب العباد لكن شو رأيك إذا طبع لك شيء في بدنك أو جملة أو شيء ما بتروح عند الطبيب طبعا ليش ما بتقول هون هلا مثل ما أنت لسه هذه الدعاء حاجة وهذا الألم طالما الله أوجد علاج طالما الله أوجد العلاج المفروض اني اتابع لك. اما الدعاء اطلب منك مو هذا الجواب، لانه شوف الله في هذا الحديث اللي حكيت لك في حديث ثاني قال من استطاع منكم ان ينفع اخاه بالرقيه فلينفع. هلا في فرق كبير بين انا اكون بحاجه لواحد يرقيني راس عم يجعني مثلا الى اخره، تجي انت تطوع وترقيني من عندك، هذا كويس ومشروع وانت مامور شرعا انك تفعل الفعل، لكن انا مش مامور اطلب منك الا ترقيني. عرفت كيف؟ فمش قضيه انه هذا الجرح الله خلق له دواء، كمان الرقيه دواء، لكن مع ذلك قال لك لا تقل. فهو مجمع تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. فمن قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لكن كره الرسول عليه السلام لمسلم أن يقول لرجل يظن فيه الصلاة والخير ارقيه يا أخي. ليه؟ هنا السبب. السبب الرقية ما بيغلب على الظن أنها تفيدك أو تفيدني. يعني أنا مثلا موجوع راسي لما بقول لك أو أقول أبو أحمد يا أبو محمد يا أبو أحمد ارقيني، ما بيغلب على الظن أنه راح يستجاب الدعاء، تكون القناعة مش متكاملة يعني. بعكس إنسان لما يكون في جرح أو شيء وفي أدوية مجربة متعاطاة فهون الشراء يأمر بها. بيجي هون الأشياء، هذا سبب موهوم مثل سبب الرقية، هذا موهوم مش راجح. الأسباب الراجحة يأمر الشرع فيها، أما الأسباب المرجوحة اللي أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقة بإلا في الشرع. ومن هون هلا العلماء بيجعلوا الأسباب ثلاث أقسام: سبب قاطع في شفائه، هذا فرض على المريض من الحاطات. مثلا واحد انقطع رقبته، إذا تركه يموت كذا، هذا فرض عليه يركض رجلا عن الطبيب. شيء ثاني، مرض من الأمراض وما أكثر مع الأسف في هذا الزمان يرجع الشفاء، في أمل في الشفاء، هنا يستحب أن يتعاطى هذا الدواء. بالعكس في مرض آخر غير مرجو الشفاء، هنا يرجع إلى الله ويسأل الشفاء، هنا بيجي وعلى ربهم يتوكلون. أما مثل بحث الرزق اللي حكيناه في يوم مع أيوب، هذا يقعد في البيت ويقول وفي السماء رزقكم انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لأنه تعاطي هذه الأسباب كما تشهد التجربة تحقق الرزق اللي الله كتب لك إياه في السماء. لكن سبب موهوم، أضرب مثال تعاطي الربا، عاطي الربا بتلاقي غني غني غني غني، لكن مش عارف هذا أن الأمر كما قال عليه السلام عاقبة الربا إلى قل. وأنت تسمع تلك اليوم لا أنت لا. هذا سبب بالرغم أنه يكون حرام. ما هو سبب حتى أنا أشوف إنسان بيفتح خمارة تهضار، هذا سبب لكن سبب محرم. لكن الربا سبب محرم وعاقبته الفقر. فأنا ملاحظتي هو لما قلت لك 5 سنين، إذا بدي أنا لاحظ لهالدرجة احتاط، معناها الإنسان رح يصير موسوس، وإن شئت فقلت موسوس. شايفي؟ أنا عندي هاي الباب الفواني، تعرفه أنا وزوجتي دائما في خصام. شو خصام يعني؟ جدل. مش خصام بسم الله كلا حمار. يا عندي ضيوف جوا 15 إلا كل ما فضيت بدنا نحط شو بسموه النجر، نحن نسميه الدقر، إلا نحطه ورا الباب. لك شو خايف يا بنت الحلال؟ ليش خايف؟ يجينا لص، والله اللص إذا فات يشوف النعولة هي تبع هاي الضيوف ده بيولد أدبار. لا الأحوط هو الشاهد بالله. الاحتياط، عوامل الاحتياط. هذا أنا ما بعده احتياط ولا بعده سبب مشروع، لكن الإنسان اللي يبى عنده شو يتوسوس بيتخذ أسباب موهومة. أنا بعتبر هون من هذه النوعية، لأنه أولا الحمد لله يعني مساعدنا فينا شوية طاقة وقدرة وشوية انتباه ويقظة، ثم مضى علينا 5 سنين ما صار أي شيء. أرى ما في داعي أن أخذ هذا السبب مثل ما أنت تظن، لكن ترى هذا من أي أسباب؟ رقم 1 لا، رقم 2 لا، رقم 3 يعني هذا السبب يا سيدي الشيخ ما بيشمله كلمة اعقل وتوكل. نعم يعني هذا السبب يا سيدي الشيخ ما بيشمله كلمة اعقل وتوكل. نعم ما بيشمله. هلا شوف اضربك مثال، شوف دي جبك مثال. اذا في عندك دابة متعودة اذا وقفت قدام باب الدار ما بتروح لا يمين ولا شمال، هذا لا يقال اعقلها ثم توكل. لكن عندك دابة كالدواب عادة، دابة حيوان تتركها تروح بتقص إلى آخره، هنا يقال اعقلها ثم توكل. يعني حسب العادة مسائل فيها دقة مش بها سهولة، تختلف تماما. ألا مثل عندك ولد ربيته على طاعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيسمع الأذان جوز المسجد، يصلي مع جماعة المسلمين، وهو في عش شبابه وعج ايش خطوته مع الله زيد من الناس، عنده ولد ما نشأ النشأة ويأكله ويربطه. هذا موجود. موجود طبعا. موجود هذا الحلم. موجود. حتى في الأسرة الواحدة. كله موجود. ايه. حتى في الأسرة الواحدة. مش في المجتمع. كله موجود. قصدي يعني انه هذا ابنه وهذا ابنه، لكن هذا يعامل معاملي وهذا يعامل معاملي، ولكل وجهة من هو موليها فاستبقوا الخيرات. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.